تمام، اقول مثلا ثلاثة امثال او مثلين ثمن السبيكة، ده لا قيمة له شرعا، لان هذه صناعة ايه محرم، لكن ثمن السبيكة هو ليه المقصود، ماشي، يبقى فيها زكاة. ها لا لا يجوز. بس اصلها مما يوكل به ايضا، يعني شوك السكاكين اقرب من غيرها، يعني قد يكون الغير ذلك اللي هو التزين بذهب او استخدامه في الم او في نظارة او في ساعة او ما شابه ذلك، قد يكون اقرب للجواز، خلاص، كما قال الصنعاني وكما قال الشوكاني وكما قال لو ايه؟ لا مقصر عليه؟ لا يحرم على قياس الاولي ذا مصدو الطمان ذا مصدو محرم، ان دي تحرم يعني؟ لا، هو التانية مش بتحرم لانها غالية الثمن، لا، هي بتحرم لانها اواني يوكل فيها، ولو احتفظ فيها ولا يأكل فما حرم استخدامه حرم اتخاذه كما نعلم، فيبقى حتى ولو شايلها وما يقولش فيها يحرم، ما حرم استعماله حرم ايه؟ حرم اتخاذه والاحتفاظ به، لان الاحتفاظ والاتخاذ ذريعة، يكون ذريعة للاستخدام، فعلى هذا يحرم حتى حفظ هذه الاشياء، لأنها ذريعة لأنها يؤكل به. لكن كانت في غير الأكل اختلفت أنظار أهل العلم، كالمكحلة كالمبخرة، فمنهم من قال هي شبيهة بالأواني التي يوضع فيها ليه فالأكل فحرم، كما سيأتي الآن الاستثناء. قال وكذا في المباح وتجب في الحلال المحرم، وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، يعني كذلك في الذهب المباح اذا كنت معد للنفقة، يعني لما تزيني تبيعه ايه وتنفق به على نفسك، وللكري يعني للإجارة، يعني واحدة عندها ذهب محطة كل واحدة هتتجوز وللفرح هتأجر الذهب ده بكذا، خلاص، زي ما بيأجروا فساتين الفرح كده برضه بيأجروا ايه حلي، في زمان تأجير للايه للحلي، فاللي عايزة تاخد وتتزين تاخد ذهب تتزين به ليلة ولا ليلتين وترجعه، ما هي دلوقتي اللي بتكري اي تأجر هذا الذهب هتخرج زكاته، لانه كده اشبه عروض الايه عروض التجارة، اشبه عروض التجارة. وكذلك ان كان هي متخذة للزينة وللنفقة ايضا تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب. فقال وكذا في المباح اي في الحلي المباح المعد للكري اي للاجارة او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا، اذا كان وزنه ايه نصاب، ويخرج عن قيمته ان زادت، معد النفقة يعني هي حتى تفوت منه فلوس، زي ما احنا بنقول الواحدة بدل ما هي تشيلها فلوس معاها بتشيلها دهب، لما تحتاج تبيع من الدهب وتبقى، يبقى هي بتدخل للايه للنفقة. يبقى اذا وكذا في المباح المعد للكري او النفقة للإجارة او للايه هو حلي، بس ايضا ايه اعدته للايه للنفقة، اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت، يعني افترض ان دي غوايش واساور ومش عارف وسلاسل وكده فيها ذهب صافي 100 جرام و 8 جرام الذهب مثلا 50 جنيه او 60 جنيه، فودي وزنها قلنا 100 جرام يبقى ثمنها كام؟ 6000 ذهب، لكن فيها مصنعية بحيث انك انت لما تيجي تشتريها تشتريها ب 10000، فالزكاة تخرج على 6000 ولا 10000؟ على 10000، على 10 ايه؟ على 10000. قال وكذا في المباح المعد للكري او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت، اي عن قيمة ايه وزن، ليه؟ لانه احظى للفقراء، هذا لصالح ليه؟ لصالح الفقراء. وقد يكون في المسألة خلاف كما نقول انه لصالح الفقراء لكن ليس في صالح الاغنياء، ولا بد ان تراعى مصالح الاغنياء كما تراعى مصالح ليه

التمس ولو خاتما روح هتلاقي حتى لو خاتمان. فقالوا كيف يجمع بينه وبين كراهة لبس الحديد؟ قال أراد قيمة خاتم الحديد ولم يقصد أن يلبسها خاتم حديد، جمعا بينه وبين الحديد. فكره تختمه من الحديد. والنحاس والرصاص، قالوا النحاس والرصاص ليه؟ عشان زنجرة النحاس والرصاص وبسم ممكن يضر أو لغير ذلك، ماشي. ويستحب بالعقيق، لحديث تختمه بالعقيق فإنه مبارك وحديث موضوع، تختمه بالعقيق فإنه مبارك حديث موضوع، ولا يثبت في هذا الباب شيء. العقيق والكلام أحاديث موضوع في مسألة الإيه؟ العقيق والتختم بالعقيق كله هو موضوع ولا يثبت فيها شيء. العقيق نوع من الأحجار الكريمة، يقول لك يتلون والزبرجد وكده. العقيق ده اللي هو محمر شوية، والزبرجد مزيت شوية، تلاقي فص ختم كده محمر يعني ويتلون يغمق وإيه ويخف لونه وكده، نتائج مع الليل والنهار يتغير الرجال. باب زكاة العروض، دماغها ملك. طيب معاني يا خبا، طيب يعني تطلع عليه وهي هي جنيهات فضه مطليه بالذهب، تطلع الفضه هي اصلا حقيقتها ايه؟ فضه المطليه دي ملوش قيمه، انت لو مسحت الذهب اللي فوق هتطلع قيمه؟ ملوش قيمه. يبقى الطلاء الذهبي ده فوق الفضه ده لا قيمه له، اللي هي قيمتها فين؟ في الفضه. لما تيجي تبيعها دي هتبيعها انها ايه؟ فضه، والله ملوش قيمه فقط. لو كانت بالذهب لها حكم ان يتبع، لا لا مع الزكاة ملوش قيمة. الذهب الابيض، الذهب الابيض ده اللي هو الذهب اللي هو بلاتين مادة تانية، خلاص سميه ذهب ابيض سميه ذهب احمر سميه زي ما تسميه، المهم ان هوش هو الذهب اللي بيستخرج منه العمر. نعم البلاتين الاصل الحل، الاصل الحل. هل هناك خلاف في مساله الحلي المتخذ للاستعمال المقصود؟ هل هناك قول باخراج الزكاه منه متخذ للاستعمال؟ يعني قلنا ايه المقصود المستخدم الاستعمال؟ الحلي يعني فقط؟ اي نعم، في قول باخراج الزكاه، وهذا هو الاولى والاحرى كما ذكر. وان كان الجمهور على انه لا يخرج، لكن بشرط انه يكون معد للزينه وللايه؟ وللعرض، مش كده؟ لكن لو اعده للنفقه او للكاري وجبت فيه الزكاه ان بلغ النصاب، ماشي؟ وان هذا هو حال غالب النساء. هل هناك زكاه في الماس؟ لا، لا زكاه في الماس. مفيش نص على ان في زكاة فين في الايه؟ الناس، ولا في الزبرجد ولا في الياقوت ولا في اي الاحجار كده، كما هو في الذهب والفضة وما هو نصابه، ملوش نصاب في الناس. ايوه هذا هيكون قول اكثر العلم، ومن حد قال في زكاة هيكون قول بعيد وشاذ وغريب، مفيش نص في النص. هو قالوا للنفاسة للثمانة بل أنفس منه والأثمن منه أولى. نعم دخل إيه؟ هذا واحد يقول لي واحد ادخر فلوسه على صورة ناس، وهو أصلا عمل كده لذا عشان يهرب من الزكاة، هيبقى عليه الزكاة. خلاص لو عمل بنقيض القصد ده كده واضح بيتحايل عشان يهرب من اخراج الايه؟ انما واحد جاب لمراته خاتم من الماس، مسعى على سبيل المثال بربع مليون جنيه، هو جه هو اللي بخ وجاله كده واداها الخاتم، خلاص تتزين بيه، هو عنده ملايين، انا اقول له خرج عليه زكاه؟ لا، هو واحد عنده 2 مليون ولا حاجه اشترى بيهم كلهم ماس عشان يقول لك الماس معلوش زكاه، خلاص؟ وابدا يبيع منه شويه شويه هو عايز عليه زكاه.